قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث. اتفق المسلمون على أنها خطبة وركعتان بعد الخطبة. الآن المؤلف سيدخل في مسألة هامة، وهي الخطبتان في الجمعة. هذه المسألة كما تعلمون صلاة الجمعة إنما هي ركعتان كما جاء في حديث عمر: والجمعة ركعتان غير قصر، يعني غير مقصورة. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنما قصرت الصلاة، يعني الجمعة، لأجل الخطبة. وأنتم تعلمون أن الجمعة تقوم بركعتين، فمن أدرك الصلاة أي الجمعة فإنه يصليها مع الإمام ركعتين، وإن فاتته أولاهما وأدرك الثانية منهما وكان الإمام راكعا فإنه في هذه الحالة أيضا يأتي بركعة ثانية ويصليها جمعة. لكن لو جاء وقد فاته الركوع في الركعة الثانية فإنه حينئذ يتمها ظهرا، على خلاف في المسألة. فعند أبي حنيفة يرى أنه ولو أدرك جزءا منها، ما دام أدرك شيئا من الجمعة قياسا على الصلاة فإنه يتمها جمعة. وأظن المؤلف سيعرض لهذه المسألة. لكن هذه المسألة أيها الإخوة كما ترون الجمعة فيها خطبة. المؤلف قال إنما هي خطبة ولم يقل إنما هما خطبتان، لأن قضية الاكتفاء بخطبة أو خطبتين محل خلاف، لأن العلماء متفقون على وجود خطبة. لا خلاف بين العلماء في أن من شروط الجمعة وجود خطبة، لا بد من الخطبة فيها. لكن خالف في ذلك الحسن فقط من التابعين، وقال: لو صلوا الجمعة ولم تكن خطبة أجزأتهم. وهذا خلاف ما عليه جماهير العلماء من السلف والخلف، ومنهم الأئمة الأربعة، فإنهم يرون أن الجمعة شرط، لأن رسول صلى الله عليه وسلم خطب وخطب خلفاؤه واستمر المسلمون على ذلك، ولم ينقل أن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة، وهو أيضا القائل: صلوا كما رأيتمون يصلي. وقد أيضا فسر العلماء قول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا المراد بذكر الله هنا إنما هي الخطبة. إذن وهناك أدلة عدة تدل على الخطبة، وسنعرض لها إن شاء الله تفصيلا فيما يتعلق بذلك. وهذه الجمعة كما تعلم لها مواصفات وشروط أيضا، منها ما هو واجب ومنها ما ليس بواجب، وأعني به ما هو سنة. ولكن ينبغي في مثل ذلك أن يلتزم الخطيب فيما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنه كان إذا خرج على الناس عليه الصلاة والسلام سلم، فإذا صعد المنبر أيضا سلم على الناس، ثم قام بلال فأذن، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس في خطبة جامعة يحمد الله سبحانه وتعالى فيها ويثني عليه سبحانه وتعالى أيضا، ويؤصي المؤمنين بتقوى الله عز وجل، ويبين وكثيرا ما يبين عليه الصلاة والسلام في خطبه: إن خير الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وردت عدة أمور نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه، ثم يجلس قليلا ثم بعد ذلك يقوم ويخطب. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوب نظره إلى الناس، إذن أيضا أن يوجه وجهه إلى الناس، لا يلتفت يمينا ولا شمالا يكثر، وإن كان هذا عند الحنفية، لكن الذي نقل من عدة طرق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوب وجهه، وكذلك كان خلفاؤه وأصحابه من بعده. والسبب في تصويب وجهه للناس ليسمعه الناس جميعا، فلا ينصرف يمينا فيذهب صوته عن ماذا؟ عن أهل اليسار، ولا كذلك ينصرف يسارا فيذهب صوته، وأيضا حتى يكون عادلا وحتى يراه الناس، والناس هم الذين يشدون أبصارهم إليه وهو يخطب. كذلك أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب على قوس أو على عصا أو على سيف، إذن أيضا هذا يستحب ويسن، لكن لا يشترط ذلك، فلو ترك ذلك لجاز. ومن ذلك قال العلماء لو لم يتوكى على شيء فإنه إما أن يقبض يديه مثلا وإما أن يستلهما أن يرخيهما. لكن من أهم الأمور أيها الإخوة هو هذه الخطبة، فتعلمون أنه جاء في الحديث تسمية هذا اليوم عيدا، إذن هو عيد يجتمع فيه المسلمون، فالمسلمون يجتمعون في الصلوات الخمس بعدد أقل، ثم يتسع هذا الجمع الأكبر في يوم الجمعة، فالناس يأتون من أطراف متعددة ومن جوانب متفرقة في هذه المدينة، والناس أحوج ما يكونون إلى من يذكرهم بأيام الله سبحانه وتعالى، يبين لهم ما يجب ويبين لهم ما يحرم، يبين لهم أرسم لهم الطريق السوي الذي ينبغي أن يسيرون عليه. والخطيب أيضا ينبغي أن يكون أيضا مؤثرا في خطبته، وأن يختار موضوعا أيضا قيما له علاقة بالناس، إذن إلى جانب كون يذكرهم بأيام الله يذكرهم بما يجب، بما يجب عليهم أن يفعلوه وما يحرم عليهم أن يفعلوه، يذكرهم بأيام القيامة وما في ذلكم اليوم من الحساب، أيضا يبين لهم ما في كتاب الله عز وجل من الوعد والوعيد. ولذلك نحن نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة سورة قاف على المنبر، كما جاء في حديث أم هشام أنها قالت ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأه على المنبر، لأن هذه السورة افتتحت ببيان مكانة القرآن العظيم، قطب هذه الشريعة، هذا الكتاب الذي نستمد منه الأحكام، والذي يتجدد بتجدد الزمن، والذي لا تنقضي عجائبه، والذي مهما اغترف عنه بأنه لا ينضب ولا يقل عطاؤه. إذن نجد أن الله افتتح به، وتكلم الله أيضا سبحانه وتذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ما يتعلق بموقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تعجبهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، عجبوا أن يكون من بينهم وهم يعرفون أمانته وصدقه. كذلك أيضا تكلم الله سبحانه وتعالى عن البعث لأنهم كانوا ينكرون البعث، وأقام الشواهد والأدلة على أن من خلق هذا الكون ومن أوجد هؤلاء ومن بينهم أولئك الذين أوجدهم سبحانه وتعالى هو قادر على أن يعيدهم مرة أخرى، أوليس الذي خلق السماوات الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ثم ختم أيضا الله سبحانه وتعالى هذه السورة بخاتمة طيبة. إذن الإمام دائما ينبغي أن يختار موضوعا قيما فيه توجيه للناس، فيه نصح لهم، تنبيه لهم إلى ما يقع بينهم من بعض الأمور التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، والتي قد تكون سببا في غضب الله سبحانه وتعالى، ويقرب إليهم أيضا الأمور التي تجتمع حولها كلمتهم، وألا يتفرقوا وأن يكونوا أمة واحدة. وكذلك أيضا ينبغي أن يكون الخطيب أيضا بليغا في كلامه، وأن يكون فصيح اللسان أيضا، لأن الخطيب هنا إنما هو داعية، هو مبلغ أيضا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من يقف على المنبر إنما هو يوجه الناس إلى الخير، هو يدعوهم إلى الخير، يدعوهم إلى الطريق السوي، إلى طريق الرشاد والهداية، ويحذرهم من طريق الغواية والضلال. هو كذلك أيضا يدل الناس إلى ما فيه سعادتهم. إذن ينبغي أن يكون الخطيب مؤثرا في الناس، فيختار موضوعا يشد أنظار الناس ويقبلون عليه، لا ينبغي أن يختار من الألفاظ التي فيها الغموض، وإنما ولا يأتي أيضا بالألفاظ الواطئة التي لا قيمة له، وإنما يختار الألفاظ الجزلة التي ليس فيها غرابة على الناس، لا تخفى على عامة الناس، وهي أيضا سهلة واضحة أيضا لأهل المعرفة منهم. إذن هذه الخطب أو هذه الخطبة لها أهمية كبيرة، لأن الناس يتجمعون وهم مأمورون بالسكوت، مأمورون بالإنصات، ولا شك أن المواعظ لها أثر عظيم في إحياء القلوب وفي توجيهها وفي إصلاحها. وأيضا ليس من شروط الخطبة أن تكون طويلة، بل العلماء يذهبون إلى أن الأولى في الخطبة أن تكون قصيرة، لكنه مع قصرها ينبغي أن تحمل المعاني العظيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قصر خطبة الرجل ما إن تفق علامة فقه، لكنه ربط قصر الخطبة بالفقه، فكلما كان الإنسان عالما فقيها متمكنا استطاع أن ينفذ إلى قلوب الناس، أن يستولي على مجامع نفوسهم فيؤثر فيهم أعظم تأثير، لأنه إذا كان فقيها مؤثرا أثر في الناس. ولكن قد يحتاج الخطيب إلى أن يسهب في خطبة من خطبه، لأن المقام يستدعي ذلك وليس عيبا، فقد يطيل الخطيب، قد تنزل بالمسلمين نازلة، أو يرى أنه قد تفشى في صفوف بعض المسلمين نوع من أنواع الفساد، فهو في هذا المقام قد يتطلب المقام زيادة بسط وبيان وتوضيح، وهذا أيضا فيه خير. إذن ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل الموعظة، إنما هي كلمات يسيرات. لكننا لا ننسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، فهو عليه الصلاة والسلام قد اختص بجوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، فهو قد أعطي خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله، ومن بينها جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، يقول الألفاظ اليسيرة فتحمل المعاني العظيمة الكبيرة. إذن هذه أمور ينبغي أن نعتني بها، وسنحاول أيضا أن نتتبع الخطبة لما لها حقيقة من أهمية كبيرة، فنمشي مع الكتاب ونعلق إن شاء الله على كل جزية منها. قال: اتفق المسلمون على أنها خطبة وركعتان بعد الخطبة، واختلفوا من ذلك في خمس مسائل هي قواعد هذا الباب. إذن هي قواعد هذا الباب، إذن لا تنتظروا من المؤلف أن يجمع لكم كل مسألة وردت في صلاة الجمعة، فكثير مما ذكرت أثناء حديث لم يتعرض له، لأنه يراها جزئيات، لكنه يأخذ بأصول المسائل وبمجامعها، فيقف عند قواعدها التي يرى أن بقية الفروع والجزئيات ترد إليها.